أول هذه الأسئلة سؤال يعني ليس متعلقا بالحج، يعني قصدي ليس من الحج ولكنه متعلق فيه وبغيره. أحد الإخوة يسأل عن معنى حديث مغبون النعمتان، وما جاء بها نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول ما معنى مغبون؟ مغلوب. أنت الآن إذا ذهبت إلى السوق ثم اشتريت سلعة وزيد عليك فيها، صاحبي يقول هذا غبنك، زاد عليك. ولذلك من البيوع المنهي عنها الغبن، ومن الخيارات في البيع خيار الغبن، يعني غبنك إنسان في سلعة يعني زيادة كثيرة، أما الزيادة البسيطة فالناس يتفاوتون. إذا مغبون فيهما كثير من الناس، المراد هنا مغبوط، ليس المراد هنا مغبون بأنه مغبوط فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن ليس معنى هذه الصحة والفراغ أنك إذا كنت صحيحا وعندك وقت أن تضيع وقتك في اللهو واللعب، لا، معنى أن الله أعطاك صحة وأعطاك أيضا وقتا، فعليك أن تستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع، حتى في أمور الدنيا أن تكتسب لأولادك، لأن اللقمة التي تضعها في امرأتك تؤجر عليها، لأن ما تضيع عند الله تعالى. هنا السؤال يقول إذا طاف الحاج وصلى ركعتين عند المقام وشرب من ماء زمزم ولم يقبل الحجر الأسود، ماذا يجب أن يفعل لتصحيح عمرته أو حجه؟ عمرته صحيحة، أصلا تقبيل الحجر الأسود ليس واجبا وإنما هو سنة. فالسنة أيها الإخوة، أي سنة تفعل الحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن. فأركان الحج معروفة، نية الدخول في النسك أول شيء، يعني تنوي بقلبك أنك تريد الحج أو العمرة. الثاني الوقوف بعرفة، وهذا هو الذي لو فات انتهى ما يمكن تداركه. ثم طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر أو بعده، طواف حول البيت، وليطوف بالبيت العتيق والسعي على خلاف فيه. بعض العلماء يضيف الحلق والتقصير، وبعضهم يضيف أشياء أخرى، لكن هذه الأركان المعروفة. الواجبات نية ماذا؟ أن تحرم من الميقات، ليس الدخول في النسك، الدخول هذا ركن، تحرم من الميقات. ماذا؟ الوقوف بعرفة إلى الليل، وأما نفس الوقوف فهو ركن ولكن إلى الليل. أيضا الوقوف بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة، أيضا المبيت بمنى، رمي الجمار، طواف الوداع، هذه واجبات. وما عدا ذلك فهي سنن، يعني من السنن الذي رأيتم الاطباع، وكذلك أيضا الرمل، وأيضا الصلاة خلف المقام، واستلام الحجر الأسود وتقبيله، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ستمر بنا، والاغتسال أيضا، هذه كلها من السنن. إذا ليس عليك شيء أيها السائل، وهذا لا، لم تترك واجبا في هذه الحالة. السؤال الآخر يقول هناك من يحج ولكنه تارك للصلاة، فهل من كلمة في توجيهه؟ لو جلست أوجه كثير، لكنني أنا سبق أن تكلمت في مقدمة الحديث يعني قبل أن نبدأ بالحج بأن الإنسان ضيع نفسه. الصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع من؟ مع هامان وقارون وأبي بن خالف. فمن يحشر مع هؤلاء ماذا يكون مصيره؟ لا يحتاج. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. الأخ كان سألني عن سؤال ونسيت، أنا كنت أردت أن أجعل أيضا يوم الخميس حقيقة فيه درس، ولكن أنا أحس بتعب، يعني جئت هذا اليوم بقوة حتى لو ضيع فرصة على الإخوة وألا يجتمعوا، وإن شاء الله يوم السبت يعني سنستمر في دروسنا أيضا. إذا أيها الإخوة، فهذا الذي يحج هذا مثل الذي لا يصلي، فإذا جاء الصيام صام، ماذا يفيده؟ هذا معنى هذا سيحج ثم إن عاد ولم واستمر على ترك الصلاة سيحتاج إلى حج أخرى، لأن الذي لا يحج عند جمع من العلماء كافر، لأن الذي لا يصلي عند جمع من العلماء كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يحذر. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو رب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اشتد به الأمر قال رحنا يا بلال بالأذان، يريد أن يصلي. والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أشياء كثيرة وهي نور، والرسول يقول الصلاة نور. إذن لماذا نتساهل فيها أيها الإخوة؟ يعني الكلام عن الصلاة يطول لكن الأمر معروف. يقول الأخ هل على المرأة المتمتعة من هذه؟ الجواب نعم، لا تختلف عن الرجل، فالمرأة ورجل في ذلك سيان، فإذا تمتع الإنسان يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم تحلل منها، يعني طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر، مع أن الحق أفضل حتى يترك الشعر لوقت الحج، ثم بعد ذلك أحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا الذي أدى العمرة أيها الإخوة يلزمه ماذا؟ هدي. فإن عجز بعد ذلك يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه سنبينها، لأن ترك الواجبات هناك ترك محظور وهنا ترك واجب. فالواجب إذا تركته عليك دم، وإذا ما استطعت تصوم 10 أيام. المحظور إذا تركته في تفصيل، أكثر المحظورات تخير بين واحد من أمور 3، إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، جزاء الصيد فيه مثله أو قيمته مقومة على الفقراء، أو تصوم عن كل إطعام مسكين يوما. هذا كله إن شاء الله سأبينه عن طريق حديث جابر. ما حكم قراءة؟ وأيضا لاحظوا أنا ربما مع تشعب الكلام قد تجاوز أمور، فلا مانع أن تسألك هذه الأسئلة حتى لا يبقى إشكال في أذهان بعضنا. الأخ يقول ما حكم قراءة القرآن على القبر أو الميت؟ هناك الذي ورد اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا الحديث فيه خلاف بين هذا الحديث مختلف في صحته وغيره، لكن المعروف أن الرسول لما سأل عن الرجل الذي كان يعنى بالمسجد قالوا مات يا رسول، فذهب وصلى عليه، فقالوا من تفوته الصلاة يصلي على القبر. أما الذي ينبغي أن تفعله مع الميت هو أن تلقنه لا إله إلا الله، وأن الميت إذا مات يختار له أقرب الناس إلى قلبه، أكثر الناس تأثيرا فيه، فلا يتاله بشخص فظ غليظ قد ينفره، يؤتى بشخص يرتاح إليه ويطمئن إليه، بحيث أنه يذكره بالشهادتين، فلعله يكون آخر ما يغادر هذه الدنيا أن يقولهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا ودعت الدنيا وأنت تقول لا إله، واليهودي الذي كان يلقي الأذى لرسول الله ما زاد في مرض موته إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكان مصيره إلى الجنة. الأخ يقول في حالة تذكرت من الركوع أني لم أقرأ الفاتحة أو السورة فما العمل؟ أما إذا كنت وراء الإمام فلا يضرك، يعني إذا كنت ماموما ونسيت قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة فيها خلاف، فيها كلام كثير، هناك من يرى أنها متعينة، فلو أفتاك شخص في مذهب الشافعية لقال القراءة واجبة في كل حال وراء الإمام، أو تكون منفردا أو تكون مامون، وبعض العلماء يكره الصلاة وراء الإمام، والصحيح أن الأولى أنك تقرأ ماذا؟ في سكتات الإمام، وتقرأ في الصلاة السرية، لكن قراءة الفاتحة ركن، فإن كنت منفردا فإنه يجب، أو إماما فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة، والركن يختلف عن الواجب، الواجب يجبر بسجود السهو، أما الركن فلا بد أن تأتي به، فلو نسيت ركوعا أو سجودا أو القراءة فيلزمك أن تأتي به، فإن كان فاتك تأتي بركعة أخرى. أما لو فاتتك قراءة الفاتحة دخلت والإمام قد ركع فهنا تسقط عنك قراءة الفاتحة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لو جيت والإمام راكع المهم أنك إذا جيت وهو راكع تكبر إما تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع ثم تكبر تكبيرة الإحرام وتركع. بعض الناس يكبر تكبيرة الركوع ويركع، لا، أنت تركت تكبيرة الإحرام التي هي ركن وكبرت تكبيرة الركوع، فكبر على الأقل تكبيرة الإحرام التي هي ركن وتدخل فيها تكبيرة ماذا؟ الركوع. فننتبه لهذه المسألة. يقول الأخ: إذا حججت عن غيرك وأنت قد حججت ماذا؟ حجة الإسلام أو حججت ما أدري. هنا سائل يقول: ما هي محظورات الإحرام؟ ولا هو، شوف أيها الإخوة، أي عمل تعمله من أفعال الخير